ليس لأحد أن يتمسك اليوم إلا بما ظهر في هذا الظهور هذا حكم الله من قبل ومن بعد وبه زين صحف الأولين هذا ذكر الله من قبل ومن بعد قد طرز به ديباج كتاب الوجود إن أنتم من الشاعرين هذا أمر الله من قبل ومن بعد إياكم أن تكونوا من الصاغرين لا يغنيكم اليوم شيء وليس لأحد مهرب إلا الله العليم الحكيم من عرفني قد عرف المقصود من توجه إلي قد توجه إلى المعبود كذلك فصل في الكتاب وقضي الأمر من لدى الله رب العالمين من يقرأ آية من آياتي لخير له من أن يقرأ كتب الأولين والآخرين هذا بيان الرحمن من السامعين قل هذا حق العلم لو أنتم من العارفين